بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك طوائف من الروايات، وإن كانت قد وردت في موارد خاصة، إلا أن بعضها ورد فيه تعليل، وبعضها الآخر خال من التعليل، ومع ذلك بضمها إلى بعضها البعض يمكن لنا استنتاج مثل هذه القاعدة، وهي قاعدة الإسلام: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. لاحظوا عندنا روايات في باب الحدود: من وقع بهيمة. عندنا روايات في باب الديات. طيب، عندنا روايات في بحث الإجارة. طيب، من مجموعها، وعندنا روايات أيضا في طوائف أخرى على طلاب يوم ثاني، من مجموعها نصل إلى هذه النتيجة. يعني حتى لو لم تكن عندنا الآيات السابقة، ولم تكن عندنا الروايات التي بحثناها بالأمس، وإنما عندنا وقلنا الروايات التي بحثناها بالأمس روايات كافية في المقالات، حتى لو لم تكن عندنا وما كانت عندنا إلا هذه الروايات لاستنتجنا هذه القاعدة بلا كلام. شوفوا الرواية في الحدود، ما رواه صدير له الصيرفي عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: في الرجل يأتي البهيمة، يسأل الإمام، يقول الرجل أتى بهيمة شلون؟ قال: يجلد دون الحد. وهذا مو بحثنا الشيء الثاني، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليها المقطع. أفسدها عليه ليش؟ لأن قرائحين بعدين يذبحوها ويحرقوها، فأفسدها عليه، ما يمكن الاستفادة منها. كلام الإمام عليه الصلاة والسلام: لأنه أفسدها عليه، أي أتلف شيئا من ملك الغير فهو له ضامن، فيغرم قيمتها. صحيح؟ ها؟ وواضح هذه الطائفة، وفيها روايات أخرى، وإن لم يرد هذا التعليل، عندنا روايات أخرى، رواية ثانية حول نفس الموضوع، لكن هذا التعليل لأنه أفسدها عليه ما موجود، يعني مثلا موجود فيها ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها وتفسد. ولكن حتى لو لم يكن التعليل موجود، لأمكننا ادعاء مثل هذا التعليل، لأن لا وجه للغرامة إلا لأنه أفسدها عليه. صحيح؟ إضافة الغرامة شنو؟ هاي ما يستفاد منها أصلا، خلاص تذبح وتحرق، لأنها موقوعة من الإنسان. كو أثر غيره الفكات مثل الجلاد يبكو عليه خلاص الجلاد يستبرع. ها؟ وأما الموطوء من قبل الإنسان فإنه، يعني الحيوان الموطوء من قبل الإنسان فإنه يذبح ويحرق أيضا، هو يفرق. هذا تكليف من الصيد، تكليف منه حاكم الشرعي. لا، حاكم الشرعي والبحان او مستند بالمستند، يعني واحد عند أغنام وشاف واحد يوقع البنيمة، خلاص أو بين عائلة الجثلة بعد أنه هذه البهيمة موضوع نصر الإنسان. فهذه طائفة من الروايات، أنا قرأت رواية واحدة منها بس هي طائفة من الروايات. فالطائفة كان في بحث الدية ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة ها فتفر لصاحبها فتعقره، قال كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه. مثل الحفريات، ها حفريات هني طبعا في الرواية ما يشير له للحفريات، يعني وضع شيء في الطريق اللي جعل الدابة تفر. شو الحفريات لما حط العلامات معناها تبلغ شيء؟ ايه مثلا حتى الحفريات ايه؟ حفريات او بعض الاحيان حاجة مرتفعة مخلينها مثلا ها؟ بعض الناس حصلوا صبار في دابتهم. اسلاك معينة ما ادنها من الناس ما ملتفتين لها. اي شيء تسبب ها عن حصول المشكلة. تصور فد واحد مخلي حاجة في الطريق وبالليل وجا واحد يسوق سيكل ويسوق دباب ويسوق حتى سيارة وعثر صاحب السيارة أو صاحب ذات وسيلة الناقل عثر فأصيبت سيارته أو أصيب هو أيضا، التلف هذا على من؟ على من وضع ذلك الشيء في طريق المسلمين عن طريق عام نزل من الطرف في الطريق ها. كل شيء يكون مطهر لا في إشارة لا شيء ولا في إشارة وانت ما تدري خبام صحيح تجي سيارة تضرب بريك سيارة وراها سيارة وراها ثلاث أربع سيارات حادث سيارة صحيح. وفي أماكن ضعفة سريعة ها ما أشوف اللي يفاجئوك يخلون إليك مطب في مكان سريع اللي من عادة الناس مثل في الطريق عند السوسمة بعد الهايوين مدخل له المخرج هدلة ايه واحد عادة يجي الهايوين مسرع كم مرة هنجي ما نشوف اللي بوجهنا مطبة وكبيرة مخليه مطبة ما نجي تنزل كبرين فهنا كثير من الحوادث هذا وشنو مخلي مطبة وظلمة يعني ما مخلين عليها إشارة ما مخلين عليها هذه الأضواء أحسن أحسن فالشاهد هنا وشوف من الذي قال قال فصاحبه ضامن لما يصيبه هذه الجملة الأخيرة تدل على الضمان يدل على الضمان أنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن. فقلنا بالأمس أنه بشكل مباشر أتلف أو بالتثبيت بشكل مباشر هو يجي للسيارة ويضربها التثبيت لا حط حفرة حط مطبة حط في الطريق إجا صاحب السيارة ووقع في هذا الإشكال فهو هنا تثبت جاهل بالحكم أم عالم ومثل هالروايات تشمل هالمورد هذا جاهل بالحكم أو عالم. ومنها ما ورواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه فقال هو ضامن. من هو اللي ضامن؟ حامل المتاع وضع على رأسه شيء ثقيل وجاي يمشي فيه وطاح ذلك الشيء على إنسان فقتله. وترى هذا يصير يعني حتى في البيوت افرض الخدامة مثلا جاي حامل أمور خدامة أي مكان واحد جاي حامل قدر ماي مغلي وحمل بشكل اللي هو فرط مو أنه ما مفرط وطريقة معينة فوقع ذلك القدر على طفل تحرق فهو ضامن أقول إلا وإذن في إشارة طبعا إلا إذا كان شنو إلا إذا ما كان يعني مفرط في مثل هذه الحالة واحد يمشي في بيته حامل على رأسه شيء فدخل عليه واحد فزأتين فأزعجه فوقع ذاك عليه هذا مو ضامن كلام إنه قاعد يمشي في الشارع مثلا أو المفروض في البيت ما يحمل بهالكيفية وقال له لا تحمل بهالشكل خوف يمر عليك طفل كان عليك الله بحمله أحسن فهو ضامن في مثل هذه الحالة في رواية الشخص اللي أزعج نينتي الحال المعلومة إيه ذكروا عليه القصاص وعلى الدية كأنه يصطر على الرجال إنه يعني يعزل إيه قيمة المثل يمكن ها؟ طيب أقول هذه طائفة من الرواية وأخرى قال ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا هذا اللي هم في نشان عبد القادر اللي هو متعلق بالحفريات أو أوتد وتدا يعني مثل مطبع طيب في طريق المسلمين فأصاب شيئا فأصاب فهو له ضامن لاحظوا هذه يعني الروايات وإن وردت ترى في موارد خاصة ولكنها تشير إلى تلك القاعدة العقلائية وهي أن من تسبب أو أتلف بشكل مباشر أموال الغير بغير وجه حق طبعا فهو له ضامن هي قاعدة وقلائي فحنا أصحاب البيوت يبني بيت وتصيح المسامير وتصيح الأخشاب وفرعت الناس داخل البيت أقول شيء يخلي العمال مثلا يرمون في الشارع وما ينظفون نقام مقاومين على البلد فهذه أيضا طائفة أخرى بشكل سريع أقرأها الخاصة بالأجير وهي روايات عديدة شوف واحدة نقرأ رواية واحدة منها عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال سئل عن القصار يفتد فقال كله نشوف القاعدة هنا كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن فهذه الروايات خاصة بالنسبة للأجير قد يقول قال لا هذا بس خاص بالأجير مو خاص بشيء آخر لأن الرواية قالت كل أجير ما لها علاقة بكل متلف كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن فالرواية خاصة بالأجير الذي يفسد ولكن في الحقيقة إذا جبنا هاي الرواية وجبنا الرواية مال السياق ها وجبنا الرواية مال الحدود وضميناها إلى بعضها البعض حتى لو لم تكن عندنا الآيات السابقة ولا الروايات السابقة التي قرأناها في الطائفة الأولى، في الحقيقة نستنتج هذه النتيجة، أنه فهو ظالم، أن من أتلف مال الغير بغير وجه حق فهو له ظالم. ولهذا أقول لعله سيدي الشيرازي قال لا داعي لنتسلف ذكر كل هالروايات، قرابة 100 رواية موجودة، روايات متعددة هالأبواب، واحد يروح راجع يشوف كلها تشير إلى هذه القاعدة العقلائية، ولكن تبقى روايات أخرى وقواعد أخرى لابد أن نمر عليها أيضا لعله نصل إلى بعض المسائل. طيب إلى أن نأتي إن شاء الله، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.